بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة السادسة في الحكم السادس، وهو إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. الجواز يطلق بإطلاقات ثلاث أو ثلاثة. الإطلاق الأول الإذن في الفعل، وهو بهذا الإطلاق يشمل أحكاما أربعة، هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة، فكلها مأذون بفعلها. الوجوب قد أذن بفعله، الندب قد أذن بفعله، والإباحة قد أذن بفعلها، والكراهة كلها قد أذن، لم يمنع من فعلها بغض النظر عن القيود الأخرى على قيد المضافة إلى قيد الإذن في الفعل، لكن يصدق على جميع هذه الحقائق أنها قد أذن بفعلها، مأذون في فعلها، فلا يمنع المكلف من فعل الواجب والمندوب والمباح والمكروه. الإطلاق الثاني الإذن في الفعل والترك، وهو بهذا الإطلاق يشمل أحكاما ثلاثة، هي الندب والإباحة والكراهة، وخرج الوجوب لأنه لم يؤذن في تركه. يعني الإطلاق الأول شمل أحكاما أربعة لأنه الإذن في الفعل فقط. الإطلاق الثاني هو الإذن في الفعل والترك إذنا يشمل ما كان يعني الفعل والترك متساويين، ما كان فيه الفعل والترك متساويين، ويشمل ما كان الفعل فيه راجحا وما كان الترك فيه راجحا. الله يفتح عليك. فما يعني يشمل ما كان الفعل والترك فيه متساويين الإباحة، ويشمل ما كان الفعل راجحا الندب، ويشمل ما كان الترك راجحا الكراهة. الإطلاق الأول شمل الأحكام الأربعة لأنه إذن في الفعل فدخل فيه الوجوب. الإطلاق الثاني إذن في الفعل والترك فخرج منه الوجوب، لأن الوجوب ممنوعون من تركه، قد منعنا من تركه، لم يؤذن لنا في تركه، بل إن حقيقة الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك. الإطلاق الثالث التخيير بين الفعل والترك على السواء. شوف، لأنه الإطلاق الثاني لا مو على السواء، مع الرجحان أيضا، يعني على السواء ومع الرجحان. الإطلاق الثالث يعني هو الإذن في الفعل والترك تخييرا متساويا على السواء من غير رجحان لطرف على طرف، الإطلاق الثالث. أما الإطلاق الثاني لا، يشمل ما كان على السواء وما كان أحد الطرفين راجحا على الآخر. إذن وهو بهذا الإطلاق لا يشمل إلا الإباحة. إذن لدينا ثلاث إطلاقات للجواز ينبغي التنبه لها. والوجوب الآن، ما المراد إذا نسخ الوجوب بقي الجواز؟ هذا هو قول أكثر العلماء، وخالف في ذلك الإمام الغزالي رحمه الله وغير العراقيين من الحنفية، يعني الخراسانيين وغيرهم كذا ما وراء النهر من الحنفية، العراقيون وافقوا الجمهور. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وخالف بذلك خلافا للإمام الغزالي وغير العراقيين من الحنفية. طيب الآن الأكثرون الذين قالوا ببقاء الجواز إذا نسخ الوجوب، ما الجواز الذي أرادوه؟ اختلفوا على الأقوال الثلاثة المذكورة. الآن يعني هذا بس يعني مشان نتبين أهمية تفصيل الجواز إلى هذه الأقوال والإطلاق، يعني هي ليست أقوال، هي إطلاقات، يطلق الجواز ويراد به كذا، استعمالات يعني يطلق أو يستعمل ويراد كذا، يطلق ويستعمل ويراد كذا. فينبغي هو الأصل، لكن الإباحة إذا أطلقت فهي يعني تكون بالمعنى الثالث، الإباحة هي التخير بين الفعل والترك على السواء. قال والوجوب سبق أننا عرفناه بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك، تمام، ولا شك. إذن فالوجوب حقيقة أو ماهية معقولة مركبة من أمرين، من طلب الفعل ومن المنع من الترك، لأن يعني وهذا المنع من الترك فصل أخرج الندبة مثلا، أخرج الندبة والأحكام الأربعة كلها كما مر معنا من قبل، يعني لأن الجزم، نعم، المنع من الترك يعني الجزم، أيوة الجزم أحسنت، لأن الندب قد طلب فعله ولكن من غير منع من تركه. ولا شك أن الفعل متى كان مطلوبا صح أن يحكم عليه بأنه مأذون فيه، أكيد يعني من باب أولى، كما يصح أن يقال إنه لا حرج فيه. ومن هنا صح تعريف الوجوب بأنه الإذن في الفعل مع المنع من الترك، هذا تعريف آخر غير التعريف المشهور اللي هو طلب الفعل، الإذن هو مأذون فيه. كما صح تعريفه بأنه عدم الحرج في الفعل، الحرج يعني مراد به الإثم طبعا، عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك، عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك. ويكون الوجوب له تعريفات ثلاثة كلها مقبولة، تمام. فالوجوب حقيقة مركبة من جزئين، هما في التعريف الأخير عدم الحرج في الفعل والحرج في الترك، ولا شك. وطبعا في التعريف الذي قبله الإذن في الفعل والمنع من الترك، والتعريف الذي قبله طلب الفعل والمنع من الترك. ومن ولا شك أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه كما يرتفع بارتفاع كل الأجزاء. هذه مسألة يعني من المسائل المهمة التي لها صلة بالمنطق. فالحقيقة المركبة من أجزاء فأجزاؤها مقومة لها، فلا توجد تلك الحقيقة إلا بوجود جميع أجزائها. إذا كانت حقيقة مكونة من أجزاء فلا توجد إلا بوجود جميع أجزائها. يعني مثلا الحصير، الحصير مكون من الخيط والسمار، طيب فإذا فقد الخيط وبقي السمار فلا يسمى حصيرا، طيب إذا وجد الخيط ولم يوجد السمار فلا يسمى حصيرا، وهكذا. يعني الوجوب حقيقة مركبة من طلب أو الإذن في الفعل أو عدم الحرج في الفعل مع المنع من الترك. فإذا وجد طلب الفعل ومنع ولم يوجد المنع من الترك فلم يوجد الوجوب. الآن الحقيقة المركبة من جزئين أو من أجزاء فأجزاؤها مقومة لها، فلا توجد تلك الحقيقة إلا بوجود جميع أجزائها، تمام. لكن هذه الأجزاء المقومة للحقيقة إما أن تكون مما يصح حملها على الحقيقة، إما أن يصح حملها على الحقيقة، يعني إما أن يصح الإخبار بها عن الحقيقة، أو لا يصح ذلك. كيف يصح الإخبار بها؟ يعني حملها، يعني الإخبار بها الموضوع المحمول، يعني فإما أن يصح حملها يعني الإخبار بها عن الحقيقة أو لا يصح. هذا يذكرنا بالفرق بين الكلي والكل، تقسيم الكلي إلى جزئياته، وبين تقسيم الكلي إلى أجزائه. تقسيم الكلي إلى جزئياته من وتقسيم الكل إلى أجزائه بينهما فروق. من أهمها أن الكلية يصح الإخبار بكل قسم عن المقسم، وأما الكل فلا يصح الإخبار بكل قسم أو بكل جزء عن المقسم. يعني مثلا قلنا الإنسان كلي، الحيوان كلي، ناطق كلي، فتقول الإنسان حيوان ناطق. يصح أن تخبر يعني الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير، إلى عاقل وغير عاقل، فيصح أن تقول الإنسان حيوان. يصح أن يعني أن تحمل أو الحيوان إنسان، يعني يصح أن تحمل على تلك الحقيقة. الإنسان حيوان في الكلي إلى جزئياته. فبالتالي أما الحصير مكون من الخيط، لا يصح أن تقول الخيط حصير. مثلا الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى، تقول الذكر إنسان، الأنثى إنسان، لكن لا يصح أن تقول الخيط حصير، السمار حصير، لا يصح هذا. لأنه فهذا إذا صح الإخبار بالمقسم عن قسم عن الأقسام، فهذا من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته. وإذا لم يصح الإخبار بالمقسم عن كل قسم من أقسامه، فهذا من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه. هذا أيضا كذلك يعني شبيهه ينطبق على ما نحن فيه. هذه الأجزاء المكونة والمقومة للحقيقة المركبة، إن صح حملها على تلك الحقيقة بأن كانت، هون حملها هناك لا، الإخبار بها، يعني في فرق شوي، إن صح حملها على تلك الحقيقة بأن كانت كليات. كيف يصح بأن تكون كليات؟ فتكون هذه الأجزاء أجناسا وفصولا، و يعني لأن الكلية جزء لجزئيه، كالإنسان جزئي لحيوان مركب منه ومن الناطق، يعني الإنسان حيوان ناطق، الإنسان كلي فهو يعني والحيوان كلي، لكن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان جزئي، الإنسان بالنسبة إلى الذكري والأنثى والعربي وغير العربي كذا كلي، لكن الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه جزئي. الكليات هذه الكليات الخمس نسبية، يعني فهي بالنسبة إلى ما فوقها تكون جزئية، وبالنسبة إلى ما تحتها تكون كلية. فالإنسان جزئي للحيوان، وهو مركب منه، من الحيوان ومن شيء آخر الذي هو الناطق. فلذلك الحيوان كلي وهو جزء لجزئيه، الكلي جزء لجزئيه، الحيوان كلي وهو جزء لجزئيه الذي هو الإنسان. طيب، ويصح حمل كل منهما على الإنسان، فتقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. فلذلك هذه الأجزاء تعتبر أجناسا وفصولا. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل. وكذلك زيد مثلا جزئي لإنسان وهو مركب منه ومن التشخص، ويصح حمل كل منهما على زيد، فيقال زيد إنسان وزيد هو ابن عمر أو الطويل إلى آخر ذلك من الصفات المشخصة. فالحقيقة المركبة من هذه الأجزاء التي هي أجناس وفصول والتي هي كليات ويصح حملها على تلك الحقيقة، هذه الحقيقة المركبة إذا انعدمت جميع أجزائها فقد انعدمت، وإذا انعدم جزء منها فقد انعدمت الحقيقة أيضا وانعدمت باقي الأجزاء، تنعدم الحقيقة وتنعدم باقي الأجزاء. وأما إذا لم يصح حمل أجزاء الحقيقة عليها كالحصير المركب من الخيط والسمار ولا يصح حمل أحدهما على الحصير، فهذه تنعدم الحقيقة المركبة، تنعدم بانعدام أحد جزئيها ولكن لا تنعدم باقي، لا ينعدم الجزء الآخر، لا ينعدم الجزء الآخر. الآن الإيجاب حقيقة معقولة عقلية، حقيقة عقلية مركبة من طلب الفعل ومن المنع من الترك. طلب الفعل أو الإذن في الفعل، طلب مركب من الإذن في الفعل. الإذن في الفعل جنس يشمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة. طيب، فهذا الجنس لا بد له من فصل يقومه، يوجد الحصة الخاصة من ذلك الجنس المشترك، لأنه الجنس مشترك بين الماهية وغيرها. الإنسان حيوان، حيوان الحيوانية مشتركة بين الإنسان وغير الإنسان، فالجنس مشترك بين الماهية وغيرها، بين ماهية الإنسان وبين غير الماهية المعرفة. طيب، الآن لابد لهذه الماهية بعد أن عرفناها بشيء مشترك بينها وبين غيرها من فصل يميزها عن غيرها، لابد لها من قيد يميزها عن هذا القيد يسمى الفصل. فالفصل هو الذي يعني يقوم به قوام الحصة المعرفة اللي هي الإنسان، يعني لولا الناطقية لما كان الإنسان إنسانا، بها قوام يقوم بها قوام الإنسان. فكذلك الحال بالنسبة للإيجاب، الإيجاب مكون من الإذن في الفعل والمنع من الترك. المنع من الترك فصل به يقوم الجنس، به يقوم يعني يقوم الجنس ولولاه لما وجدت الماهية. فإذا عدم الفصل، إذا عدم المنع من الترك، إذا نسخ الوجوب يعني عدم رفع المنع من الترك، فقد ذهبت حقيقة الإيجاب كلها وذهبت جميع أجزاء هذه الحقيقة. ولذلك يعني فإن الشيخ الشربيني، الشيخ عبد الرحمن الشربيني والشيخ بخيت وحتى الشيخ يوسف المرصفي ذهبوا إلى تقوية مذهب الإمام الغزالي في هذه المسألة. قال وإن كان الأكثر على خلافه، وإن كان صاحب المصنف يعني صاحب جمع الجوامع، وهنا أيضا يعني الإمام البيضاوي ذكروا هذا يعني خالفوا، لكن دليلهم فيما ادعوه غير تام، وأما دليل الإمام الغزالي فهو دليل قوي تام، لأن الإجابة حقيقة نوعية لا تتجزأ، فحيث ارتفع فصلها ارتفعت كلها، والندب والإباحة وعدم الحرج حقائق أخرى ليست في ضمن الإجابة. بينما الجمهور يقولون إن الإجابة مكون من طلب الفعل مع المنع من الترك، ففي ضمنه الإباحة أو الإذن في الفعل معنا، ففي ضمنه الإباحة. فإذا ارتفع المنع من الترك ارتفع الإلزام في الطلب، بقيت الإباحة. لذلك إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إلا أن يقال إن الفقهاء لا يعولون على هذه التدقيقات المنطقية، بل يقولون إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي كان في ضمنه في الجملة، غير ما تدقق التدقيقات المنطقية هذه التي يعني إذا دققتها وحققت القول فيها فستميل إلى مذهب الإمام الغزالي. الإمام الغزالي يقول إذا نسخ الوجوب فقد ارتفعت حقيقة الوجوب وعاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل. والله إن كان ما إن كان حال هذا الفعل قبل الوجوب الإباحة فمباح، كان حاله الندب فندب، إن كان حاله الكراهة فكراهة، وهكذا يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الوجوب، ويعتبر الوجوب كأنه لم يكن. قال ومن نرجع نقرأ عبارة الشيخ: ولا شك أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه كما يرتفع بارتفاع كل الأجزاء. طيب، ومن هنا صح أن يقال إن نسخ الوجوب يتحقق بارتفاع الحرج في الترك كما يتحقق بارتفاع الجزئين معا، وهما عدم الحرج في الفعل والحرج في الترك. ولا شك أن الحرج في الترك نقيض لعدم الحرج في الترك، والنقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان. طيب، فإذا نسخ الوجوب بارتفاع الحرج في الترك حل محله عدم الحرج في الترك، لأنه نقيض له والنقيضان لا يرتفعان. هنا يعني يقوي مذهب الجمهور أن هو الوجوب حقيقة مكونة من عدم الحرج في الفعل والحرج في الترك، فإذا رفعنا الحرج في الترك فلا بد أن يحل محله نقيضه، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وما نقيضه؟ نقيضه عدم الحرج في الترك، يعني اللي هو عدم الحرج في الفعل، فيكون فيبقى إذن عدم الحرج في الفعل وعن عدم الحرج في الترك، فيكون إذن الجواز. هل الجواز بالإطلاق الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذه مسألة أخرى. وتكون الحقيقة الباقية بعد رفع الحرج في الترك هي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وهذه الحقيقة هي الجواز بالإطلاق الثاني، فهي شاملة لأحكام ثلاثة هي الندب والإباحة والكراهة. طبعا هذا على ما رجحه يعني الشيخ. إذن الإطلاق الثاني هو عدم الإذن في الفعل والترك، فلأنه يعني ما دام قلنا إن الوجوب مكون من جزئين، عدم الحرج في الفعل والحرج في الترك، فإذا رفع الحرج في الترك حل محله عدم الحرج في الترك، فصار لدينا عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك، فلا يمكن أن يكون من قبيل الإطلاق الأول، يعني الإطلاق الأول الإذن في الفعل عدم الحرج في الفعل، بينما الإطلاق الثاني الإذن في الفعل والترك، وبهذا يكون شاملا للأحكام الثلاثة وهي الندب والإباحة والكراهة. وقد اختلف الأصوليون فيما إذا يعني بعد ما مهد الشيخ بهذا التمهيد المهم الآن دخل في المسألة. قال اختلف الأصوليون فيما إذا نسخ الشارع وجوب الفعل بدليل لم يتعرض لحكم المنسوخ بعد نسخه، يعني إذا قال الشارع قد نسخت وجوب هذا الفعل عنكم، ولم يقل نسخته إلى الندب أو نسخته إلى الجواز، لم يبين الحكم الذي آل إليه هذا الفعل بعد رفع الوجوب، سكت عنه، أما إذا بيّن فيجب أن نرجع إلى ما بيّن. إذا بيّن الشارع الحكم الذي آل إليه الفعل أو يعني الذي آل إليه الفعل بعد نسخ حكمه السابق فيجب. لكن هنا إذا نسخ من غير أن يتعرض لحكم المنسوخ بعد نسخه بأن قال الشارع نسخت وجوب الفعل أو قال رفعت الحرج في الفعل عنكم، فهل يبقى الجواز بالإطلاق الثاني وهو عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك، ويكون عدم الحرج في الفعل مستفادا من دليل الوجوب لأنه كان يدل عليه، والناسخ لم يرفعه وإنما رفع الحرج في الترك. الناسخ رفع الحرج في الترك لأنه هو الفصل الذي يميز الوجوب عن غيره. طيب، ويكون عدم الحرج في الترك مستفادا من الدليل الناسخ، لأنه لما رفع الحرج في الترك اقتضى ذلك أن يحل محله عدم الحرج في الترك لأنه نقيضه، والنقيضان لا يرتفعان، وبذلك يكون الفعل بعد نسخه صالحا لأن يكون مندوبا أو يكون مباحا أو يكون مكروها، ويكون المعين لأحدهما بخصوصه هو دليلا أو دليل آخر على ما ذكر الشيخ. إذن يعني الجواز صالح لأحد هذه الأنواع الثلاثة، فإذا أردت أن تعين نوعا منها فلا بد من دليل آخر يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة. طيب، أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز بالإطلاق الثاني وإنما يبقى الجواز بالإطلاق الثالث، وهو التخيير بين الفعل والترك على السواء وهو المعروف بالإباحة. طيب، أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز بل يعود الفعل بعد نسخ وجوبه إلى ما كان عليه قبل نسخ قبل الوجوب، فإن كان قبل الوجوب مندوبا فهو مندوب، وإن كان قبل الوجوب مباحا فهو مباح، وإن كان قبل الوجوب محرما فهو محرم، وإن كان قبل الوجوب مكروها فهو مكروه. إذن هذه الأقوال الأربعة في هذه المسألة، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل والترك، أو بقي الجواز بمعنى الإباحة المستوية الطرفين لأنه إذا ارتفع الوجوب انتفى الطلب فبقي التخير. أنه إحنا عندنا إما الأحكام إما أن تكون على مطلوبة أو مخيرة، مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك، أربع أقسام على سبيل حتم الإلزام وعدم سبيل عدم الحتم والإلزام، والمخيرة هي المباح. نعم، فإذا ارتفع الطلب بقي التخير، فيعني أو إذا ارتفع الطلب المحتم بقي الطلب غير المحتم الذي هو الندب. طيب، يعني هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. الآن الشيخ يعني عاد مرة أخرى بعدما بينا هذه الأقوال بشكل مجمل يفصل هذه المذاهب الأربعة، فقال اختلف الأصوليون في ذلك على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور الأصوليين، وهو إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك، ويكون الفعل بعد نسخ وجوبه صالحا لأن يكون مندوبا أو مباحا، وخصوص أحدهما يعرف بالدليل. هو لازم يقول أو مكروه. و... نعم. ما عندكم مكروه؟ أخوض يقول كيف تعرف السلام؟ نعم، هذا كله تعرف. تعرف يقول طبعا لازم. بس هو قوله وخصوص أحدهما هذه المشكلة يعني. يعني على الإطلاق الأول. آه. لا، على الإطلاق الثاني. هو. جعلهم مثنى. يعني هذا انه تثناهم يعني. ما فهو يعني ما كان والله انه سقط طباعي يعني انه مكروها. طبعا ان يعني منصوص انه مذهب الجمهور يشمل الثلاثة يعني. فكلام الشيخ يعني يعني مثلا أي عدم من الإباحة أو الندب أو الكراهة أي في محل على جمع الجوامع بمعنى الشامل. كأنه في خطأ طبعا آخر سطر وجهتهم في ذلك آخر سطر في الفقرة ويكون الفعل صالحا للأحكام الثلاثة وهو ما نبدأ إيه يعني يعني هذا المتوقع. لكن الشيخ عبارته ما تساعد على أنه والله نقول فيه خطأ في الطباعة. يعني عبارة الشيخ وخصوصه أحدهما إحداها على كل حال يعني يعني إحنا ممكن نغير عادي ما في مشكلة ماشي نقول أو مكروها وخصوصه أحدها مثلا أحد هذه الأحكام يعرفوا بالدليل ماشي. طيب ووجهتهم في ذلك أن الدليل الذي دل على وجوب الفعل قد دل على شيئين أحدهما عدم الحرج في الفعل وثانيهما الحرج في الترك. والدليل الذي نسخ الوجوب لم يتعرض لعدم الحرج في الفعل وإنما تعرض لنسخ الوجوب فقط للحرج في الترك. ونسخ الوجوب يتحقق وإنما تعرض لنسخ الوجوب ونسخ الوجوب يتحقق برفع الحرج في الترك. فلا يزال الوجوب بعد النسخ دالا على عدم الحرج في الفعل. والناسخ لما رفع الحرج في الترك اقتضى ثبوت نقيضه وهو عدم الحرج في الترك لأن النقيضين لا يرتفعان. وبذلك يكون عدم الحرج في الفعل مستفادا من دليل الوجوب وعدم الحرج في الترك مستفادا من الناسخ. وتكون الحقيقة الباقية بعد النسخ هي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك ويكون الفعل صالحا للأحكام الثلاثة وهو ما ندعيه. المذهب الثاني أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك على السواء وهو المعروف بالإباحة. ووجهة أصحاب هذا المذهب أن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك وما دام الوجوب قد نسخ فقد ارتفع طلب الفعل كما ارتفع المنع من تركه وأصبح دليل الوجوب غير دال على واحد منهما فيكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك وهذا هو الإباحة. يعني يريد أن يقول إن الطلب قد ارتفع وكما ذكرنا قبل قليل وما دام وليس لنا إلا طلب أو تخير فإذا ارتفع الطلب بقي التخير. طيب المذهب الثالث إذا نسخ الوجوب بقي الندب. أن الطلب الجازم قد ارتفع فبقي أصل الطلب وذلك يتحقق بالندب فيترجح الفعل على الترك. ووجهة أصحاب هذا المذهب أن الإجابة هو طلب الفعل مع المنع من الترك فالدليل الموجب للفعل دل على شيئين هما طلب الفعل والمنع من الترك فلا يزال الدليل دالا على طلب الفعل. والذي يطلب فعله بعد الواجب أو يطلب فعله والذي يطلب فعله بعد الواجب هو المندوب فقط لأن المباح لا طلب فيه والمكروه إنما يطلب تركه لا فعله. وبذلك يكون الحكم الباقي بعد نسخ الوجوب هو الندب فقط وهو ما ندعيه. يا سلام. المذهب الرابع وهو لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله أن الوجوب إذا نسخ لم يبقى الجواز أصلا بل يعود لأنه ارتفعت الحقيقة يعني كما ذكرنا قبل قليل ارتفعت حقيقة الإيجاب بجميع أجزائها. ويعني حتى الشيخ هنا الشربيني يعني يقول هذا. قال بعضهم الشيخ عبد الرحمن الشربيني في يعني تقريراتي على حاشية البناني، وقال لأنه في القول الغزالي ذكره يعني الشيخ هنا قال لصح أن الإباحة حكم طيب وأن الوجوب لشيء إذا نسخ بقي الجواز كذا وقيل ثم قال الشيخ المحلي وقال الغزالي لا يبقى الجواز لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع الأمر لما كان قبله من تحريم أو إباحة أي لكون الفعل مضرة أو منفعة. طيب هنا الشيخ يقول قول الشارح يجعله كأن لم يكن أي لأن الوجوب ماهية فبالنسخ ترتفع هذه الماهية المعقولة المركبة من جزئين ولا قيود هنا حتى ينظر إليها. قال بعضهم وهذا هو الراجح لكنه يخالف ترجيح المصنف اللي هو الإمام التاج السبكي. هنا يعني طيب خلنا نكمل كلام الإمام الغزالي. قال بل يعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، فإن كان الفعل قبل الوجوب محرما كان محرما، وإن كان مندوبا أو مباحا أو مكروها أخذ الحكم الذي كان عليه قبل الوجوب. وحجته في ذلك أن الوجوب حقيقة مركبة من جنس هو عدم الحرج في الفعل، ومن فصل هو الحرج في الترك. وقد نص ابن سينا على أن الجنس يتقوم بالفصل ويوجد بوجوده، وعبارته أن الفصل علة للجنس، عبارة ابن سينا أن الفصل علة للجنس ويوجد بوجوده، بمعنى أن الفصل يكون علة للحصة المعينة من الجنس المتحققة في النوع. يعني الجنس النوع تمام الماهية، الجنس جزء الماهية المشترك، الفصل جزء الماهية المميز، الفصل هو الذي يحقق ويقوم الحصة المعينة من الجنس. يعني كما شرحنا قبل قليل أن الحيوان جنس تحته أنواع، منها الإنسان منها الغزال منها كذا، فما الذي يحقق وجود الإنسان؟ ما الذي يحقق وجود الإنسان؟ هو الناطقية. إذا وجدت الناطقية تحقق وجود الإنسان، وميز الإنسان عن غيره وجعل له ماهية مستقلة عن غيره ممن يشاركه في الجنس، لأن الإنسان حيوان كما أن الغزال حيوان والأسد حيوان إلى آخره. فإذا الفصل هو الذي يميز النوع عما يشاركه في جنسه، هو الذي ميز الإنسان عما شاركه في الحيوانية. فبالتالي الفصل يكون علة للحصة للأفراد الكلي الذي هو الحيوان لأحد جزئياته وهو الإنسان، فجاء الفصل فكان علة لهذه الحصة المعينة من الجنس التي تتحقق في النوع. ولا شك ومما لا شك فيه أن ذهاب العلة يقضي بذهاب المعلول. هكذا عندكم يقضي ماشي يقضي يعني يحكم بذهاب المعلول. ف طبعا لانه المعلول والعله متلازمان، فاذا ارتفعت العله، والعله مؤثره اصلا، هي المؤثره، فاذا ارتفعت العله ارتفع المعلول، فيكون رفع الفصل رفعا للجنس. فاذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصله وهو الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس وهو عدم الحرج في الفعل، وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد النسخ. ومتى طبعا هو يعني ايش لعدم بقائه؟ هو يعني هو قضية مهمة جدا، انه هل الفصل علة في الجنس او ليس علة في الجنس؟ هذا لابد من بيانه. هل الفصل علة في الجنس أو ليس الفصل علة في الجنس؟ الفصل علة للجنس أي علة مقومة للحصة التي معه من الجنس، يعني كما بينا، لأن الحصة من الجنس لا توجد في الخارج، اللي هو طبعا يعني خارج، يعني خارج الذهن، لا توجد في الخارج إلا بفصل، لا توجد إلا بفصل، فحيثما ارتفع الفصل ارتفع معه الحصة من الجنس. ضرورة عدم وجود الجنس في الخارج بدون فصل، لأنهم قالوا إن الجنس يتحصص في الخارج بالفصول، أي يصير حصصا أي أفرادا خارجية بسبب الفصول. هذا الجنس يتحصص، يعني يصير حصصا خارجية بسبب الفصول، فالفصول علل وأسباب ينتج عنها تحصص الجنس، يعني تنوعه أو وجوده في حصص في أنواع في الخارج، خارج الذهن. ولكن طبعا الجنس من حيث هو في الذهن، الجنس كمفهوم ذهني، كمفهوم عقلي في الذهن، لا يتوقف وجوده على وجود الفصل كوجود ذهني، كوجود عقلي، كمفهوم مجرد، الجنس كمفهوم مجرد لا يتوقف وجوده على وجود الفصل، ولكن وجود الجنس في حصص خارجية يتوقف على الفصل. فإذا الجنس الفصل علة للجنس في وجوده الخارجي، وأما الجنس من حيث هو بقطع النظر عن الفصول فلا وجود له إلا في الذهن. فبطل قولهم في الدليل السابق إن المركب يرتفع بارتفاع جزئه، أي مع بقاء الجزء الآخر، قول الجمهور. ليش؟ لأن هذا محله في المركب من أجزاء ليست أجناسا وفصولا، كالحصير والعشرة المركب من الخيط والسمار، والعشرة المركبة من وحدات، أو البيت المركب من السقف والجدران، فإن انعدام هذا المركب بانعدام أحد أجزائه. البيت يعني لا يسمى بيت إلا إذا وجد سقف وجدران. طيب إذا وجدت جدران ولم يوجد بيت فلا يسمى بيتا، لكن الجدران ما تزال موجودة، لكن ارتفعت الحقيقة المركبة وإن بقي أحد أجزائها، بخلاف الحقيقة العقلية فإنها إذا ارتفع أحد أجزائها ارتفعت كلها بجميع أجزائها. لماذا أن هناك فرق بين هذه الحقيقة وبين المركب من أجزاء؟ قال لأن كل جزء من أجزائه له وجود، يعني لماذا هناك فرق بين الإيجاب المركب من حق، يعني والإيجاب طبعا حقيقة عقلية، لماذا هناك فرق بين الإيجاب الذي هو حقيقة عقلية مركبة من أمرين عقليين أيضا، يعني من مفاهيم عقلية، نعم، لماذا هناك فرق بين هذا الإيجاب وبين الحصير المركب من الخيط والسمار؟ إذا ارتفع الخيط بقي السمار، أو ارتفع السمار بقي الخيط. قال لأن كل جزء من أجزاء الخيط والسمار من أجزائه له وجود خارجي منفصل عن وجود الآخر، فلا تلازم بينهما في الوجود. أما الحقيقة المركبة من جنس وفصل فهي حقيقة واحدة لها وجود واحد، وليس لأجزائها وجود خارجي دونها. فإما أن توجد الحقيقة أو تنعدم، وإذا انعدمت انعدم جميع أجزائها معها. إذا يعني الفرق بين مسألة الإيجاب ومسألة مثلا التحصير، أن الإيجاب هو قضية عقلية. أيوة تمام تمام. وبالتالي لما يرتفع جزءها ترتفع كلها. أحسنت نعم. نعم. أما الحصير لا، له وجود خارجي، له وجود خارجي، ووجود كل جزء منفصل عن الجزء الآخر. لكن نحن ركبنا هذا الجزء مع الجزء لننشئ حقيقة ثالثة مركبة منهما. وبالتالي هذا يرجح كلام الإمام الغزالي. هذا كلامهم على ترجيح كلام الإمام الغزالي. كذلك الشيخ يعني بخيت تكلم في هذا وأفاض بما نعم. طبعا ومعنى كون الجنس موجودا خارجيا أنه متعلق خطاب الشارع، فإن خطاب الشارع لكونه متعلقا بفعل المكلف توجه إلى فعل المكلف على وجه الاقتضاء أو التخيير، لا يتعلق إلا بما يكون متحصلا مطابقا لماهية نوع يمكن أن يتحقق في فرد من أفرادها بأن يكون عينها في الوجود. حتى يعني التكليف لا يتوجه إلى الحقيقة العقلية، يتوجه إلى فعل المكلف الذي له وجود خارجي، حتى يمكن للمكلف أن يمتثل الخطاب فعلا وتركا. وإنما قلنا أن الذي خلف المنع من الترك والإذن في الترك بخصوص أن يضده دون غيره فبانتفاء أحدهما يثبت الآخر، وذلك لما علمت أن المراد من الإذن طيب هذا كلام سيطول بنا. يعني هذا في تقرير مقولة الجمهور الشيخ من كلامه. ويعني الشيخ يقولنا فبالنسخ ترتفع الحقيقة كلها، ما هي نوعية واحدة، فبالنسخ ترتفع الحقيقة كلها، فإنها في الخارج شيء واحد. هو أيضا انقسام الحقيقة، حقيقة الإيجاب إلى جنس وفصل، هذا أمر ذهني عقلي على فكرة. كل الكليات أمور عقلية ليس لها وجود حقيقي خارجي، نعم، وإنما أفرادها التي تنطبق عليها لها وجود حقيقي خارجي، نعم. فإنها قال فبالنسخ ترتفع الماهية كلها، فإنها في الخارج شيء واحد ولا قيد ولا مقيد في الوجود الخارجي. ليس هناك قيد ومقيد وقيد، لا، الوجود الخارجي شيء واحد، وليس هناك قيد ومقيد وقيد بحيث أنه إذا ارتفع القيد يبقى المقيد، لا. أنهم يعني الجمهور يقولون الوجوب مقيد حقيقة، هي الإذن في الفعل أو عدم الحرج في الفعل، مقيدا بقيد وهو المنع من الترك. فإذا ارتفع القيد وهو المنع من الترك بقي المقيد. وهذا يعني مثلا نحن نقول مثلا نطالب بقيد، طيب فإذا ارتفع القيد بقي المقيد. فهنا يقول لا، ليس الأمر كذلك، في الخارج شيء واحد، إذا ارتفع خلاص، وليس في الخارج شيئان أحدهما قيد والآخر مقيد. هذا الانقسام أو التركب أمر ذهني في الذهن، الذهن هو الذي يعني يتصوروا هذا ويعني، لكن الخارج في الخارجي ليس هناك إلا شيء واحد وهو فعل المكلف الذي يحقق الماهية النوعية. يعني مثلا الصلاة هذه أمر كلي تتحقق بفعل الشيخ إبراهيم لما يقوم يصلي، هذا الفعل الذي هو التكبير والقيام والقراءة إلى آخر ما هنالك، هذا يعني يحقق ماهية الصلاة الكلية. فيتوجه الخطاب إلى فعل المكلف الذي هو شيء خارجي متحصل وليس أمرا ذهنيا. قال وقد علمت نعم، فليس هناك قيد ومقيد في الوجود الخارجي حتى يقال إن النسخ كالنفي ينصب على القيد والمقيد معا أو على أحدهما دون الآخر. النفي غالبا ما يأتي ويتوجه إلى القيد دون المقيد، وأحيانا يأتي إليهما، لكن الغالب أنه يتوجه كما ذكر الشيخ العطار أن يتوجه إلى القيد. طيب، إذن يقول وقد كالنفي ينصب على القيد والمقيد معا أو على أحدهما دون الآخر، فلا قيود هنا في الوجود الخارجي حتى ينظر إليها، والقيود إنما هي في الوجود الذهني. وقد علمت أن الخطاب إنما يتعلق بما يكون متحصلا بالأمر الخارجي الواقعي، بما يكون متحصلا مطابقا لماهية نوع تتحقق في فرد تكون هي عينه في الوجود الخارجي. ولا شك أن الجنس والفصل المقوم له يوجدان في الخارج بوجود واحد، فهما في ذلك الوجود شيء واحد الخارجي. وبالنسخ ترتفع هذه الحقيقة النوعية وتصير كأن لم تكن موجودة أصلا، ولا يبقى فيها قيد ولا مقيد، إذ لا قيد ولا مقيد بالنظر إلى هذا الوجود، وإنما ذلك باعتبار الوجود الذهني ولا كلام لنا فيه، ولا تصح إرادته هنا، لأن الوجوب باعتبار هذا الوجود الذهني لا يصح أن يكون متعلقا للخطاب أصلا، لما ذكرنا من أن الخطاب إنما يتعلق ما يكون متحصلا إلى آخره. فكان هذا القول هو القول الراجح، وهو الذي عليه غير العراقيين من الحنفية. وإن أردت أكثر من هذا فعليك بشرحنا البدر الساطع على جمع الجوامع. هذا الشيخ بخيت رحمه الله. طيب، إذا نرجع إلى كلام الشيخ أبو النور زهير، قال ونوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أننا نسلم أننا لا نسلم، مو هيك عندكم؟ لا هي غلط، لا نسلم يعني هو ماشي. أننا نسلم أن الفصل علة للجنس، ولكن يعني ماشي، لا بأس أننا نسلم أن الفصل علة للجنس، ولكن ذلك في غير الأحكام الشرعية. يعني هو الرد الأول أننا لا نسلم أن الفصل علة للجنس، لأنه يعني نقلوا عن الإمام، وإذا أطلقوا الإمام فيريدون به الفخر الرازي في كتب المنطق والكلام، وإذا أطلقوا الشيخ كتب المنطق فيراد به الشيخ الرئيس، يعني الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في المنطق، كتب المنطق. أما في كتب الكلام الأشعري في كتب أئمتنا الأشاعرة فالشيخ أبو الحسن، أو في كتب الأصول فالشيخ أبو الحسن. أما في المنطق فإذا أطلقوا الشيخ فيريدون به الإمام، في كتب المنطق إذا أطلقوا الشيخ فيريدون به أبا علي ابن سينا الشيخ الرئيس، أبو علي ابن سينا صاحب الشفاء، صاحب الشفاء وغيره من الكتب العظيمة. وإذا أطلقوا في الأصول الإمام فيريدون به إمام الرازي، وكذلك في المنطق إذا أطلقوا الإمام فيريدون به الإمام الرازي، وأما في الفقه فيريدون به إمام الحرمين، إذا أطلق الشافعي الشافعية الإمام فيريدون به إمام الحرمين. طيب فإذا فهنا الإمام الرازي قال ليس الفصل علة للجنس. العلماء قالوا يعني في الحقيقة الخلاف لفظي، لأنهم متفقون على إن ما المراد بالعلة، هل العلة يعني الفاعلية؟ طبعا ليس الفصل علة فاعلة للجنس باتفاق يعني بينهما، وإنما الفصل مقوم أو يعني علة للجنس يتوقف وجود الجنس طبعا عليه، وإن كان فاعلهما يعني عند المسلمين طبعا، وربما يكون كلام ابن سينا يعني على مطلقا لا على التزام يعني أحكام الإسلام، لذلك ربما يكون هناك خلاف يعني على كل حال، لكن بعضهم ذكر أنه الخلاف لفظي. فإنه الإمام الرازي يقول ليس الفصل علة للجنس، بل هو بل كلاهما معلولان لعلة فاعلي للفاعل، لعلة الفاعل، أن العلة عندنا المنطق هذا أربعة، العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة الصورية والعلة المادية، ويضربون على ذلك مثل مثلا اللي هو الخشب فهذا علة مادية، والكرسي علة صورية، والنجار علة فاعلية، والجلوس عليه أنشأ علة غائية. فلذلك على كل حال يعني قال أن الوجه الأول، وأنا الشيخ يعني أدمج بعض الأجوبة في بعض، قال الوجه الأول أننا نسلم أن الفصل علة للجنس، لكن ذلك في غير الأحكام الشرعية. الفصل علة للجنس في الأحكام العقلية مو في الأحكام الشرعية. وأما الأحكام الشرعية فلا تصح أن تكون أن يكون أحدها علة في الآخر، ضرورة أن العلة من شأنها أن يتقدم أو أن تتقدم على المعلول، يعني هي العلة التامة لا تتقدم، العلة التامة تلازم المعلول لا تتقدم عليه عند الفلاسفة. يعني على كل حال ضرورة أن العلة من شأنها، لكن هي تتقدم يعني العلة الفاعلية طبعا، إذا يعني قصد العلة الفاعلية فهي متقدمة قطعا، الفاعل متقدم على العلة المادية أو العلة الصورية أو العلة الغائية. هذا يعني هو ابن سينا لما قال أن العلة أنه الفصل علة للجنس يحصل أي علة، هلا يعني على حسب ما من ذهب إلى أن الخلاف بينهما بينه وبين الإمام الرازي لفظي، يعني يقصد العلة الصورية أو المادية، يعني ما يقصد العلة الفاعلية. أما يعني إذا ذهبنا إلى لا أنه العلة موجدة، الفصل موجد لي الجنس، فيراد به حينئذ العلة. لكن هذا شوف يعني مثلا هنا كمان كذا لا ينزل، يعني هنا الشيخ يقول كما أن كون في وجودها الواحد في الخارج معلولان لعلة واحدة فاعلية لا ينازع فيه أحد. طيب على كل حال الشيخ يعني هنا يقول الشيخ أبو نور زهير ضرورة أن العلة من شأنها تتقدم على المعلول، والأحكام الشرعية لا يتحقق فيها ذلك لأنها قديمة فلا تقدم لبعضها على بعض. نعم. حتى يكون المتقدم علة للمتأخر. الشيخ يعني بخيت، وأظن كذلك هنا الشيخ يوسف نازعون في أنها قديمة. طيب إحنا قبل هذا يعني هو طبعا تحقيق الفرق بين ابن سينا والرازي يعني موجود في الكتب الحكمية، لكن الشيخ هنا يعني يقول يوسف المرصفي الذي قاله ابن سينا أن الفصل علة مقومة للجنس، أي أن الجنس لا يوجد خارجا إلا بفصل، أن الجنس يتحصص بالفصول خارجا، وهذا لا ينازع فيه أحد لأنه ضروري، إذ لا يعقل وجود جنس في الخارج بدون فصل، لأن الجنس لا يتحصص إلا بالفصول، فالإمام لا يخالف في هذا. بل الذي قاله الإمام أن الفصل أو أن الفصل ليس علة الجنس أي علة فاعلية، وقال بل هما أي الجنس والفصل معلولان لعلة واحدة أي أن الفاعل فيهما واحد، وهذا لا ينازع فيه ابن سينا، فليس بينهما خلاف إلا في اللفظ مثلا، إلا في اللفظ مثلا الحيوانية لا توجد في الخارج إلا ومعها ناطقية أو صاهلية، فالناطقية فصل مقوم لها وإن كان الموجد لهما هو الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، كما أن الأجزاء المادية للسرير مقومة للجزء الصوري إذ لا وجود له بدونها، وكلاهما معلول للعلة الفاعلة الذي هو النجار مثلا، فحينئذ لا يصح حمل قول المصنف قلنا لا على هذا، بل يتعين قول المصنف قلنا لا. الإمام البيضاوي لما قال إنه عبارة الفصل علة الجزء قلنا لا، هكذا قال الإمام البيضاوي قلنا لا، فلا يصح قول حمل قول المصنف قلنا لا على هذا، بل يتعين الاحتمال الثاني في كلام الشارح، وحاصله أن لا نسلم أن الوجوب مركب من جنس وفصل حقيقيين، بل هو مركب من جواز الفعل والمنع من الترك، وهما حكمان شرعيان ليس أحدهما علة في الآخر، ليس أحدهما علة، غاية الأمر لما كان جواز الفعل حكما عاما سمي جنسا، ولما كان المنع من الترك مخصصا له سمي فصلا، وإلا فليس هناك في الحقيقة جنس وفصلا، ما في جنس وفصل أصلا يعني عليها. هو طبعا هذه حقائق اعتبارية يعني، فيجعل الجنس والفصل لها أيضا أمرا اعتباريا. والغزالي رد هذا بأن إلى آخر كلامه. وقول الشارح والأحكام قديمة، أيضا الشارح هنا يقول وهذا اللي ذكره الشيخ، أن الأحكام قديمة، بأن الأحكام الشرعية يجاب عن هذا، يرد على هذا بأن أن هذا الكلام لا يرد هنا، لأن الكلام في الأحكام الفقهية اللي هي الوجوب والندب، وهذه حادثة باتفاق، ليس في الخطاب الأزلي القائم بذات الله اللي هو الإيجاب والتحريم، لأن احنا في الوجوب في أثر هذا الخطاب، على يعني أن بعضهم يقول إن الأحكام يعني إلى آخره. هنا حتى الشيخ بخيط يعني يقول يعني لأن هذه الأحكام، الأحكام الخمسة التكليفية هذه، لم يقل أحد بقدمها بل اتفاق على حدوثها، وإن كان المراد بالأحكام الخطابات النفسية الأزلية فليس الكلام فيها، على أن الذي لا سترة فيه أن الكلام في الوجوب الذي نسخ، وما الذي يبقى بعد نسخه؟ وهذا حادث، الوجوب الذي نسخ وما بقي بعد هذا أمر حادث، وما بقي بعده حادث، فالقول بالقدم بعد ذلك في مثل هذا لا يليق بأمثال هؤلاء المحققين. إيش جاب يعني شيخ بخيت متضايق يعني. أنتم محققين هاي مشاغبة يعني، أشوف أن هذا الرد مشاغبة يعني، أنتوا عارفين إنه هذا الكلام مو نافع يعني، جاوبوا عليه به ليه؟ إيه نعم. فإذا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، سلمنا أن الفصل علة في الجنس، وأن ذلك يجري في الأحكام الشرعية كما يجري في غيرها، ولكن لا نسلم أن رفع الفصل يوجب رفع الجنس مطلقا، بل نقول إن رفع الفصل إنما يقضي برفع الجنس إذا لم يكن للجنس إلا فصل واحد، أما إذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعا خاصا من أنواع الجنس. هذا كلام أيضا مضبوط، الحقيقة ليس لها إلا فصل واحد، ما بصير الحقيقة أن يكون لها فصول متعددة أصلا، الحقيقة ليس لها إلا فصل واحد، تعدد الفصول هذا أيضا مرفوض عند المناطق يعني. وبعدين شوف هو إيش يقول، أما إذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعا خاصا من أنواع الجنس، يعني احنا لا ما بدنا الانواع الاخرى، بدنا النوع هذا اللي نحن فيه، اما اذا حققت لي انواع اخرى ايش لي علاقه بالانواع الاخرى؟ ما علاقتي بالانواع الاخرى؟ يعني حتى لو كان في مجموعه فصول تعتبر فصل واحد الحقيقة. ها بس يعني لكل نوع لكل نوع فصله الخاص به. نعم قد يكون الفصل مركبا شيء ثاني يعني لاحظ مضطر يكون الفصل يعني غير مركب لا قد يكون مركبا قد يكون الفصل مركبا يعني من جزئين حقيقته أو كما هي شيء ثاني لكن الفصل لابد أن يكون واحدة. طيب على كل حال إذن قال أما إذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعا خاصا من أنواع الجنس فإن رفع الفصل المعين لا يقضي برفع الجنس بل يكون الجنس باقيا لوجود فصل آخر ويتحقق بهما معا نوع آخر غير النوع الأول الذي نسخ. وما معنى من هذا القبيل؟ فإن الفصل الذي رفع وهو الحرج في الترك كان يحقق مع الجنس الذي هو عدم الحرج في الفعل وعن خاصا هو الوجوب. فإذا رفع الفصل وهو الحرج في الترك فقد حل محله فصل آخر. هذا يعني على إذا سلمنا لهم أن الحقيقة بقيت. نحن أصلا كلام إمام الغزالي لا يسلم لهم بقاء الحقيقة. نعم وهذا فقد حل محله فصل آخر نقيض الفصل الأول هو عدم الحرج في الترك وهذا الفصل الأخير يحقق مع الجنس وهو عدم الحرج في الفعل حقيقة أخرى غير الحقيقة المنسوخة وتلك هي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك وتكون هذه الحقيقة شاملة للندب والإباحة والكراهة. فالقول بأن الجنس قد ارتفع بارتفاع الفصل غير صحيح لأن الجنس لا يزال باقيا لوجود علة أخرى وهي الفصل الثاني وهو عدم الحرج في الترك. وأجاب الغزالي عن المناقشة الأولى بأن الأحكام الشرعية حادثة لأنه قد أخذ فيها التعلق بأفعال المكلفين والتعلق حادث فتكون الأحكام حادثة وحينئذ فلا مانع من جعل بعضها علة في الآخر. وأجاب عن المناقشة الثانية بأن الحصة من الجنس التي كانت محققة للوجوب مع الفصل قد ارتفعت قطعا أما الحصة التي وجدت من الجنس بواسطة الفصل الذي حل محل الفصل الذي نسخ وهي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك فهي حصة أخرى لا لها علة أخرى ولا علاقة لدليل الوجوب بها. فقولكم إن دليل الوجوب دال عليها غير صحيح لأنها لم تكن موجودة قبل النسخ. وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم الحرج في الفعل الذي كان محققا للوجوب قبل النسخ هو بعينه عدم الحرج في الفعل الباقي بعد النسخ. هذا الجزء الأول من حقيقة الإيجاب. أما القول بأن الباقي حصة أخرى من الجنس غير حصة التي كان موجودة في الوجوب فهو تدقيق للفلاسفة لا ينظر إليه. هو المسألة كلها أصلا تدقيق يعني هذا يعني ما ذكروا لها مثالا أصلا يعني نسخ من غير بيان حكم يعني. على كل حال يعني هو قرأت من أو يومين كلام الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات بعد ما ذكر ترجمة يعني شيئا من أخباري وأحوالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأ به كتابه يعني تبركا وهكذا وذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام قال أنا ذكرتها في الروضة بتوسع واستيعاب وكذا وسألخص أهم مقاصدها هنا. ذكر بعض المسائل ذكر بعض المسائل الفقهية ذكر مسألة غريبة عندك تهذيب أسماء واللغات فذكر مسألة غريبة ثم قال يعني إيش كانت سبحان الله ضابط عني ثم قال إنه يعني صحيح إنه هذه مسألة نادرة وربما لا تحصل كذا لكن المقصود منها التدريب على لتحصيل الملكة الفقهية والمقصود منها إنه استيفاء البحث في المسألة حيث أنك يعني تعرف الواقع على أو الحقيقة على ما هي عليه بغض النظر هل لها يعني وجود عملي أو ليس لها وجود عملي يعني أن تعرف حقيقة المسألة على ما هي عليه فلا بد أن تلم بها من جميع جوانبها ما وقع منها وما لم يقع وما يعني يندر أو يستحيل عادة أن يقع، لابد أن تعرفها على ما هي يعني. نعم، والمقصود منها التدريب وكذا. فيعني أنه ينبغي طالب العلم أنه أن لا يسارع إلى رد مثل هذه المسائل، ولا ينكر على العلماء الذين بحثوا فيها. فيعني سرني هذا الكلام منه جدا، يعني لأنه يعني سابق، يعني هذا الكلام منه ما يتداول بعض المعاصرين، لكن أنه الإمام النووي ذكره في مثل هذا الموطن. هذا من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل. قال: علم مما تقدم أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا نسخ الوجوب بدليل لم يبين فيه حكم الفعل بعد نسخه. أما إذا تعرض الناسخ للحكم بأن قال الشارع نسخت الوجوب وجعلت الفعل محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا، فلا يكون ذلك من محل الخلاف، بل الكل يقول إن الفعل يأخذ الحكم الذي أثبته الدليل. وعلم كذلك أيضا أن الجواز الذي وقع فيه النزاع بين الجمهور والغزالي هو الجواز اللي هو بالمعنى الثاني، بمعنى عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وليس هو الجواز بمعنى الإباحة. لكن هذا الكلام يعني هذا الذي علم لم يعلم في الحقيقة، يعني لأن الجواز هو الإذن في الفعل الذي وقع فيه الخلاف بين الجمهور وبين الغزالي، مو الجواز بالمعنى الثاني فقط، لا، الجواز الشامل للمعاني الثلاثة. الجواز الشامل للمعاني الثلاثة، قلنا أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، غزالي يقول لا يبقى الجواز، يرجع الوجوب إلى ما كان عليه قبل ذلك. طيب، والجمهور قالوا بل يبقى الجواز، ثم اختلف الجمهور فيما بينهم ما المراد بالجواز هنا، فكيف يجعل الجواز الذي وقع في النزاع بين الجمهور والجواز بمعنى الثاني؟ لا، يعني ما يصلح. طيب، وتظهر هذه مسألة أنه هل هناك، هل الخلاف، بعضهم ادعى أن الخلاف بين الجمهور والغزالي لفظي، لكن هذا يعني خطأ. الخلاف بين الجمهور والغزالي واضح جدا أنه حقيقي ومعنوي، والآن سيرتب فروعا على ذلك. طيب، الآن الخلاف بين الجمهور فيما بينهم أيضا كذلك الراجح أنه معنوي. قال: وتظهر ثمرة الخلاف بين الغزالي وغيره من المخالفين فيما إذا كان الفعل قبل الوجوب محرما ثم نسخ وجوبه، طبعا كله افتراضات هذه، فعلى رأي الغزالي لا يجوز الإقدام عليه لأنه محرم، وعلى رأي غيره من المخالفين يجوز الإقدام عليه لأنه لا حرمة فيه، بقي الجواز. فروع فقهية، أنه الجواز بالمعاني الثلاثة ليس فيما فيها التحريم، على المعاني الثلاثة ليس فيها التحريم. طيب، فروع فقهية على المسألة: ذكر الأصوليون للمسألة السابقة فروعا فقهية كثيرة، وسنكتفي منها بما ذكره الإسنوي. قال الإسنوي: فائدة الخلاف من المسألة تظهر فيما إذا وجد ما ينافي الخصوص ولا ينافي العموم، فهل يكون العموم باقيا أو يرتفع العموم بارتفاع الخصوص من ذلك؟ وهذه من القواعد التي ذكرها الإمام السيوطي في أشباه النظائر في الباب الثالث، القواعد المختلف فيها بسبب أن الترجيح يختلف باختلاف الفروع. إذا بطل العموم فهل يبقى الخصوص؟ إذا بطل الخصوص، نعم، إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟ يعني مثلا إذا أحرم بالظهر قبل وقتها فقد بطل كونها ظهرا وهو الخصوص، فهل يبقى العموم وهو كونها صلاة؟ هذا أولا يعني مثال الفرع الأول، لو أحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت فلا شك أن هو يعني هذا أيضا أنه عموم وخصوص، لأنه الحرج في الترك خصوص، الإذن في الفعل عموم. الإذن في الفعل يشمل ما كان مع الإذن في الترك وما كان مع الحرج في الفعل في ما كان مع الحرج في الترك. ويعني فإذا الإذن في الفعل عموم اللي هو الجنس يعني جنس الوجوب، وفصل الوجوب الذي هو الحرج في الترك هذا كالخصوص يعني. إذن لو أحرم شخص بالظهر قبل دخول وقتها أو قبل دخول الوقت فلا شك أن الصلاة لا تنعقد فرضا ظهرا لوجود المنافي للفرض وهو عدم دخول الوقت. طيب وهل تنعقد نفلا أو لا تنعقد؟ تكون لغوا ولا تنعقد نفلا ويثاب؟ وطبعا وإذا انعقدت نفلا فإنه يثاب عليها ثواب النفل، أما إذا لم تنعقد فلا يثاب عليها تكون لغوا. طبعا هذا بشرط أن لا يكون متلاعبا، إذا يعني بشرط يعني معنى ذلك أنه صلى وهو يظن أن الظهر قد دخل مع أنه في الحقيقة لم يدخل وتبين له بعد ذلك أنه لم يدخل. قال وهل تنعقد نفلا أو لا تنعقد؟ في ذلك الخلاف المتقدم، فعلى رأي الغزالي لا تنعقد نفلا ولا فرضا، وعلى رأي غيره تنعقد نفلا. وثانيا لو اشترى شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري البائع بالثمن، جاء البائع إلى المشتري يقول أعطني الثمن، قال سأحيلك على شخص آخر مدين لي، أحال إذن المشتري البائع بالثمن على شخص آخر مدين للمشتري ليأخذ منه الثمن. نعم، فوجد المشتري بالسلعة عيبا يوجب ردها، وجد المشتري بالسلعة عيبا يوجب ردها فقد بطلت الحوالة، لأن الحوالة فرع صحة البيع، لأن البائع لا يستحق شيئا عند المشتري. ولكن الآن بطلت الحوالة خلاص، هذا أمر متفق عليه، ولكن هل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري؟ لأن الحوالة يعني الحوالة الخاصة بطلت، فهل يبقى الإذن العام الذي هو الإذن بالقبض؟ نعم. إذن وهل فهل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري لأن الحوالة اقتضت الإذن بالقبض، أو لا يجوز له ذلك لأن الإذن في القبض قد زال بزوال الحوالة؟ في ذلك الخلاف المتقدم. كمل كل حاجة، نكتفي بهذا. أنا أصلا حتى المسألة السابعة فيها شوي كمان يعني شغل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.